بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. فيه مسائل: الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد. السابعة تصريحه بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. نعم، قولوا فئام من هذه الأمة وحتى يلحق جماعات بالمشركين. والمقصود بالأمة هنا في إشارة أمة الدعوة التي استجابت النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا الخلق كلهم أمة له صلى الله عليه وسلم من ناحية أمة الدعوة. أما هذه أمة الإجابة التي استجابوا له، فمنهم من يرتد، منهم من يعبد الأوثان جهلا، ومنهم من لا يبالي بذلك. نعم. الثامنة العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة، وأن الرسول حق وأن القرآن حق، وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة. ليس المختار فقط، المختار ابن أبي عبيد خرج أول ما خرج يتتبع قتلة الحسين، فقتل كثيرا منهم أو كلهم، فأحبه الناس لذلك. ثم بعد ذلك زعم أن جبريل يأتيه وأنه يوحى إليه، زين له الشيطان، اتبعه من اتبعه على هذا، وقتله مصعب بن الزبير. وقبله الأسود العنسي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ادعى النبوة فقتل في زمنه، وكذلك مسيلمة الكذاب اتبعه قومه كلهم على ذلك، قاتله الصحابة حتى قتلوهم، وكذلك طليحة الأسدي تبعه قبيلته بنو أسد تبعوه على دعواه أنه متنبي، قاتل كل هؤلاء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم المرتدون الذين ارتدوا، وقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه حتى أرجع من أرجع منهم الإسلام، وما قتل من قتل منهم مرتدا كافرا. ثم لا يزال الأمر فيما بعد، من يدعي أنه نبي ثم يصدق، لأن الناس لا يعتبرون بالأمور السابقة وقد لا يفهمونها. وإلا القرآن فيه أن محمد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، هذا نص من الله جل وعلا أنه ليس بعده نبي، وهو كذلك صرح بهذا في أحاديث كثيرة أنه خاتم النبيين وأنه لا نبي بعده، تأكيدات، يقول أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، فهو تأكيد. ثم يصدق الذي يزعم أنه نبي ممن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وليس هذا أعظم من عبادة القبور وعبادة الطواغيت وغيرها. فالإنسان عجيب يعني في حالاته وفي تقلباته، وإذا لم يهد الله جل وعلا العبد فلا هادي له، فإنه يتبع الشياطين، والشياطين كثيرون، شياطين الجن والإنس، فربما تكون شياطين الإنس أعظم من شياطين الجن، لأنها تقابل الناس وتدعوهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة: ثم يأتي دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. فقلت: صفهم لنا. قال: هم قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. فدعاة هؤلاء يعني ما يعدمون مجيب، بل لو قدر أن الشيطان بصورته الحقيقية ظهر للناس ما عدم من يستجيب له. نعم. التاسعة: البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. الحق لا يزول بالكلية، يعني أنه لا بد من قائم بحجة الله على خلقه، لأن فيما قبل هذه الأمة كانت الأنبياء تتتابع، إذا ذهب نبي جاء بعده نبي، أما هذه الأمة فلا نبي بعد نبيها، فجعل الله جل وعلا طائفة تقوم بحجة الله تبلغها ولا تنعدم نهائيا. لهذا قال: ولا يزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الخذلان يكون من الصاحب الموافق، أما المخالف فهو عام مطلق، يخالفك في عقيدتك وفي نهجك وفي دعوتك، فهذه الطائفة لا يضرها لا هذا ولا هذا. نعم. العاشرة: الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. نعم. الحادية عشر: أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. الشرط يعني أنها الطائفة القائمة تبقى إلى قيام الساعة. وسبق أن ما المقصود بالساعة هنا؟ الساعة ساعتهم التي يموتون فيها، لأنه جاء في الحديث أنه تأتي ريح فيما بعد تقبض كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى على وجه الأرض مؤمن، فيبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. فالساعة هنا ليست المقصود النفخ الصور، وإنما المقصود بها الساعة التي يقبضون فيها. نعم. الثانية عشر: ما فيه من الآيات العظيمة، ومنها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال. آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، وأعظمها هذا القرآن، فهو أعظم آية جاء بها صلوات الله وسلامه عليه، ولكن لا يعرف يعني قدر القرآن وعظمته وآياته إلا من يفهم اللغة العربية، فإنه آية باهرة. ولهذا تحدى الله جل وعلا أفصح الناس وأبلغهم بأن يأتوا بشيء منه، فوقفوا عاجزين مع العداوة والحرص على إبطال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ألف العلماء في آياته كتب مستقلة سموها دلائل النبوة، وهي مطبوعة وكثيرة. نعم. وإخباره بأنه أعطي الكنزين. نعم. وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين. نعم.

تنافي الإيمان، كتمزيقه المصحف أو بوله عليه ودوسه بأقدامه وما أشبه ذلك من الأمور التي ترضي الشيطان، أو يذبح ذبيحة للشيطان أو ما أشبه ذلك، وإذا لم يفعل شيئا من ذلك لا يتم سحره لأنه بواسطة الشياطين. وقد يكون سحرا من باب المجاز وليس سحر، الذي يكون بالعقد وبالنفث والأدوية، هذا نوع من السحر ولكنه ليس هو السحر الحقيقي. ومع ذلك من فعل هذا يجب أن يعزر تعزيرا بليغا حتى يرتدع من ذلك. أما الساحر الحقيقي يجب أن يقتل كما صح ذلك وكما سيأتي إن صح عن الصحابة، وكذلك في الآيات تدل على هذا. لما كان السحر لا ينفك عن الشرك أدخله المؤلف في كتاب التوحيد ليبين أنه مضاد للتوحيد، وأنه لا يمكن أن يكون مع السحر توحيد فهو مناف له. قال: وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أول الآية: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. يعني هؤلاء اليهود الذين اتبعوا السحر والذين ادعوا على نبي الله سليمان عليه السلام أنه ساحر، ولهذا قال جل وعلا: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وقد ذكر علماء التفسير في تفسير الآية أن الشياطين كتبت كتب السحر ودفنتها تحت كرسي سليمان، فلما توفي سليمان جاءتهم وقالت: احفروا تحت كرسيه تجدون السر الذي كان يسخر الشياطين والرياح به. فوجدوا كتب السحر فاغتروا بذلك وقالوا إن سليمان ساحر. فقوله ولقد علموا يعني هؤلاء الذين اعتاضوا بالسحر عن العلم، عن كتب العلم وعن الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا، وهذا معنى اشتراؤهم إياه، يعني استبدلوا الخير بالشر، استبدلوا العلم الذي في التوراة بكتب السحر. وهذا لا يلزم أن يكون كلهم هكذا، ومع ذلك يقول جل وعلا: ولقد علموا لمن اشتراه، يعني اعتاضه بدل الإيمان والعلم الذي جاء به الرسول، ما له في الآخرة من خلاق. قول ابن عباس: ما له نصيب في الآخرة، يعني من كان ليس له في الآخرة من خلاق فهو في النار. الآية فيها دلالة على أن السحر كفر لقوله: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني أن من فعل السحر راضا به ومعتاضا به عما نهي عنه عما ينهى عنه فإنه لا خلاق له في الآخرة. والآية في الواقع فيها مواضع عدة تدل على أن السحر كفر، ولكن المؤلف ذكر هذا الموضع فقط، وإلا قوله جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، هذا أيضا يدل على أن السحر كفر. وغير هذا الموضع فيها عدة مواضع كلها تدل على أن السحر كفر، ولكن هذا السحر هو الذي يكون بواسطة الشياطين. وقد ذكروا أن السحر أكثر من 8 أنواع، ولكن فيه ما هو تخييل وفيه ما هو حقيقة. وقد نص العلماء على أن السحر يؤثر في الأبدان وفي القلوب، وأنه قد يقتل ويمرض، وأنه يفرق بين المرء وزوجه، وأن منه ما يمكن أن يمسك أحد الزوجين عن الآخر، وغير ذلك من أنواعه. وقد ذكر الله جل وعلا في قصة موسى أنه يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيل. وفي آية أخرى سحروا أعين الناس، فهذا سحر يكون في الأعين، هذا نوع منه، وكذلك التخيل نوع منه، وإلا فبعضه حقيقة تشاهده كما يشاهده غيرك بأنه سحر. وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما. سحره لبيد بن الأعصم اليهودي كما جاء في الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم: جاء ملكان فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي، فقال أحدهما: ما بالرجل؟ قال: طب. والطب هو السحر. فقال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم في مشط ومشياطة ومشاطة في جف طلع نخلة ذكر في بئر ذروان. و معنى هذا أنه وضع سحره بهذه الأشياء التي ذكر. معنى ذلك أن السحر له حقيقة. قالت عائشة: كان يخيل إليه أنه يصنع الشيء ولا يصنعه، وهذا هو أشد أنواع السحر. ثم شفاه الله جل وعلا، قالت عائشة: ألا استخرجته؟ قال: أما أنا فقد عافاني الله، وكرهت أن أفتح على الناس باب شر. ثم إن الذين ينكرون السحر مثل المعتزلة زعموا أن هذا يشتبه بآيات الأنبياء، فهو إنكارهم من باب الرأي ليس من باب الدليل، من باب الآراء، وهم عباد الآراء في الواقع، هم أصحاب العقل فقط يعتمدون على عقولهم، ولهذا ضلوا ضلالا بعيدا، لأنه لا بد للعقل من مرشد، وإن لم يسترشد العقل بالوحي فإنه يضل بعيدا. وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، قد تقدمت الآية في الباب الذي قبل هذا، ولكن المقصود هنا أن الجبت فسر بالسحر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الجبت السحر. وسبق أن الجبت كلمة تطلق على السحر وعلى الكاهن وعلى العراف وعلى الوثن وعلى غير ذلك، يعني يقول الجوهري رحمه الله في صحاحه: الجبت كلمة يدخل تحتها الشر كله، فهي تطلق على الساحر وعلى الكاهن وعلى العراف وعلى الرمال وغيرهم. فلهذا قال هنا الجبت السحر، وهذا قاله عمر بن الخطاب، ولا يخالف هذا قول جابر وغيره ممن قال إن الجبت كاهن أو الطواغيت، لأنه يدخل فيه كله. والجبت يعني كلمة عامة يدخل فيها هؤلاء كلهم، والطاغوت سبق ماهو أنه كل ما تجاوز العبد به ما خلق له وما حد له وأمر به فهو طاغوت. وقد حدد ابن القيم رحمه الله الطاغوت بأنه من تبع على غير هدى أو أطيع بالمعصية أو عبد من دون الله، فإنه يقول هؤلاء هم طواغيت العالم. وقوله وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد منهم، والمعنى أن السحرة من هؤلاء السحرة يكونون من الطواغيت. إذا كان الكاهن طاغوت فالساحر أشد ضررا وأبلغ وأعظم أيضا جرما، فهو يدخل في الطواغيت، فالساحر يكون طاغوتا. والطاغوت أخذ من الطغيان وهو التجاوز، تجاوز الحدود والزيادة على ما خلق له. والحي هو أحد الأحياء يعني القبائل القبيلة، وكانوا يفتخرون إذا كان عندهم كاهن. وسبق أن الكاهن وسيأتي الكلام فيه أنه الذي يكون له قرين من الشياطين يأتيه بالأخبار الغائبة، وكانوا يركب بعضهم بعضا يعني الشياطين يستمعون إلى الملائكة الذين يكونون في السحاب، فإذا سمع الأعلى الكلمة من الملائكة أخذها بسرعة وألقاها على من تحته، ثم يلقيها الذي استقبلها على من تحته إلى أن تصل الذي في الأرض، فيذهب بها مسرعا إلى الكاهن فيقرها في أذنه ويزيد معها 100 كذبة. فإذا شك في كذبه قيل ألم يقل لنا كذا وكذا في يوم كذا وصدق، يعني الكلمة التي سمعت من الملائكة تصدق بها الكذب الكثير. ثم حرست السماء لما بعث الله جل وعلا نبيه، فأصبح الشياطين لا يستطيعون أن يسترقوا السمع من الملائكة، ما قال جل وعلا في هؤلاء أنه يتبعه شهاب ثاقب. إذا ما ذكر الله جل وعلا هؤلاء، وقال جل وعلا عن الجن وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يعني وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع يعني للاستماع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا يعني يرصده فيقتله. وقد أخبر الله جل وعلا عن النجوم أنه خلقها زينة للسماء وعلامات يهتدى بها ورجوم للشياطين، يعني هذا قديم ليس حديثا، ولكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم اشتد الأمر في هذا، فأصبحوا لا يستطيعون أن يسترقوا شيئا حتى لا يشك أحد بأنه وحي، لأنه لو مثل قدر أن كاهنا يأتيه كلمة من القرآن أو من غيره فينشرها وجد الشك، قيل إن هذا قال الكاهن كذا وكذا، فلم يستطيعوا أن يعملوا شيئا. وقد جاء في صفة ذلك كما وصفها سفيان كما سيأتي إن شاء الله، يعني صفة ارتكاب بعضهم ركب بعضهم بعض، والشياطين يقدرون على ما لا يقدر عليه الإنسان، فهم يطيرون يذهبون إلى الأماكن ولكن السماء ما يستطيعون أن يصلوا إليها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. اجتنبوا، الاجتناب أبلغ من الترك، من اترك ولا دع هذا ولا، لأن الاجتناب معناها أن تكون في جانب بعيد وهذا في جانب، معنى لا تقربوا هذا الشيء، كونوا بعيدين عنه، لأن من قارب الشيء الشر قد يواقعه ويفعله. قال اجتنبوا، ثم قال السبع، السبع الموبقات، فهنا عرف بالسبع، والموبق معناها المهلك، موبق يعني يوبق في النار أو يوبق في الإثم، يحتاج إلى جواب على هذا، على قوله السبع، لأن الموبقات جاءت كثيرة غير هذه السبع. فعقوق الوالدين من الموبقات، وشرب الخمر من الموبقات، وكذلك غيرها كثير، حتى لما قيل لابن عباس الكبائر سبع قال: هنا إلى السبعين، أقرب منهن إلى السبع، وفي رواية إلى السبعمائة أقرب منهن إلى السبعين. وقد عد بعض العلماء الكبائر، عد منها ما يقرب من سبعمائة كبيرة، الواقع أنها لا تنحصر في هذا، ولهذا يحتاج إلى ضابط يضبط به الكبيرة من الصغيرة، غير أن يقول إن هذا يدلنا على أن هناك ذنوب موبقات وذنوب غير موبقات، فالكبائر موبقة والصغائر تغتفر إذا اجتنبت الكبائر، كما قال الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فإذا اجتنب الإنسان الكبائر الصغائر بشرط ألا يصر عليها تكفر باجتنابها، وكذلك بفعل الواجبات من الصلوات والصوم والجمعة، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا لم تقتحم الكبائر. فإذا التكفير يكون بفعل الواجبات ويكون باجتناب الكبائر. فهنا أول بدأ بالشرك لأنه أعظمها، وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أنه لا يغفر لمن يموت مشركا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الأخرى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي آية أخرى قل فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقد أخبر جل وعلا في آية أخرى أيضا أن من كان ذلك مثل ذلك أنه ليس بخارج من النار. فهو أعظم الذنوب، وقد يكون هناك شيء أعظم منه كالقول على الله بلا علم، كما قال جل وعلا إنما حرم الله قل إنما حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل علماء إنه بدأ بالأقل جرما ثم ذكر ما يليه بالجرم يعني أكبر منه ثم ترقى إلى أن ختم ذلك بالقول عليه بلا علم. في الصحيح عن ابن مسعود يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. ثم سكت ولو سأله لا أخبره أيضا. فذكر من هذه الجرائم أعظمها، أولا الشرك يعني أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وذلك أن خلق الإنسان نفسه دليل واضح على وجوب عبادة الله. فأنت لو فكرت في خلقك كما قال الله جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني فيها آيات تدلكم على وجوب عبادة الله. ينظر الإنسان لماذا يقول جل وعلا فلينظر الإنسان مما خلق؟ خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. في آيات كثيرة يأمرنا بالنظر في مبدأ الخلق، ماء مستوي الأجرام والأطراف وليس فيه أي شيء يعني يمكن أنك تتخذه منه. لو اجتمعت الأطباء على أن يوجدوا منه لحمة أو عظم بل يجعلوا منه قطرة دم ما استطاعوا. ثم يتطور كون طورا علقة يعني دم قطعة دم، ثم طورا مضغة يعني قطعة لحم، ثم ينشأ عظاما وتكسى العظام لحما وأصابا، ثم ينشأ على هذا الخلق المستقيم، يجعل له السمع والبصر، يجعل له اللسان والفم والأنف، ويجعل له الرجلين واليدين. كل هذا آيات تدل على أن الخالق جل وعلا يجب أن يعبد. ثم إذا خرج المخلوق هذا خرج إلى الأرض إلى الدنيا، انظر هل يشتبه هذا بالهذا؟ جعل منه الذكر والأنثى، لا يشتبه في لونه ولا في خلقه ولا في صوته ولا في تفكيره، فصوت هذا غير صوت هذا. يعني لو مثلا نظرت في الناس كلهم ما تجد اثنين هذا صوته كصوت هذا تماما. وهذا من آيات الله، وكذلك الألوان وكذلك الأفكار وكذلك الصفات التي يشتمل عليها. المقصود أن الآيات كثيرة فيه في الإنسان، فضلا عما يحيط به من الآيات في السماء والأرض والنبات وما ينزله الله جل وعلا. فتجد مثلا الأشجار على اختلافها، النوع الواحد يختلف في الطعم وفي اللون وفي الرائحة، والماء واحد والتربة واحدة، كل هذا. ولهذا قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني خلقك وخلق هذه المخلوقات، يعني آياته ظاهرة في وجوب عبادته. وقوله ثم أي، يعني ما الذي يلي هذا؟ قال فقال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. القتل كله إجرام، ولكن هذا أفظعه وأعظمه، كونه يقتل ولده يضع بدل الإحسان الإساءة. ثم كذلك الزنا كله جرم وكبيرة عظيمة، ولكن الزنا بحليلة الجار أعظم من الزنا بالبعيدات، لأن الجار له حق. وكذلك إذا كان المزني بها إما قريبة ذات محرم أو ما أشبه ذلك، فهذا الجرم يتضاعف. فإذا الجرائم تتضاعف وإن كانت الصورة واحدة، بمضاعفة بكونها مثلا إهدار حقوق أو وضع الإساءة بدل الإحسان. وقوله والسحر، يعني جعل السحر يلي الشرك لما فيه من اشتماله على الشرك والفساد، فالساحر يفسد أكثر من غيره، ولهذا وجب قتله. ثم وهذا هو الشاهد، يعني الشاهد من الحديث قوله السحر، فهو مقرون بالشرك لأنه لا ينفك عن الشرك. فالسحر الذي بواسطة الشيطان لا يكون إلا إذا وقع الإنسان بشرك، ولا يرضى الشيطان إلا أن يخرجه من الدين، وبقبل أن يخرجه لا يمكن يأتيه بالسحر الذي يريد. وسواء الساحر تعلم السحر وسحر، أو استأجر وسحر، يعني المستأجر الراضي أو الذي أمر يكون مثل الساحر، مثله في الحكم، فليس منا من سحر ولا سحر له. ثم قال بعد هذا وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني أن يكون كافرا أو أن يكون زان محصن فيرجم حتى يموت، أو يقتل معصوما. لهذا جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذا الذي حرمه الله جل وعلا، وهذا المقصود بالحق، ويدخل في ذلك الكفار إذا صاروا حربا، فإن قتلهم فيه أجر، وقد أمر الله جل وعلا به. ثم قال وأكل الربا، والربا أنواع كثيرة وقد كثرت أنواعه في الوقت الأخير، وقد جاء الوعيد عليه شديدا، وهنا جعله من الموبقات، يقول ابن دقيق العيد رحمه الله: جرب أكل الربا بسوء الخاتمة. يقول: وهذا شيء شوهد كثيرا، سأل الله العافية. قد قال الله جل وعلا: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كما أنه كذلك بعد هذا: وأكل مال اليتيم. عبر بالأكل لأنه هو أظهر الأمور التي يقصد بها المال، الأكل، وإلا لو تصرف به أي تصرف من إفساد أو استولى عليه بأي طريقة فهو داخل في الأكل، في أكله. واليتيم هو الصغير الذي لم يبلغ السن إذا مات والده، إذا مات والده فقط، أما الوالدة فليس، فلا يكون يتيما، لأن الوالد هو الذي يقوم على النفقة ويقوم على ما يلزم له. ثم قال: والتولي يوم الزحف. تولي يعني أن يعرض عن الكفار ويهرب، إن فعل ذلك فهو متوعد في النار. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله وعليه ومأواه جهنم وبئس المصير. فهذا من أعظم الموبقات أيضا. فهذه الأشياء التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنها موبقات، خصها لأن والله أعلم المقام يقتضي هذا أن تذكر هذه الأشياء، وإلا قد ذكر أمور غيرها كثيرة غير هذه. فإذا نحتاج إلى ضابط نفرق به بين الكبيرة والصغيرة. وأحسن ما ذكر العلماء في هذا أنه أن الضابط هو أنه إذا رتب عليه حد في الدنيا أو لعن فاعله أو رتب عليه النار أو العذاب الأليم أو قيل فيه ليس منا، كل الذنوب التي تأتي بهذه الصفة أو يلعن فاعله، إذا لعن فاعله أو قيل ليس منا أو رتب عليه حد في الدنيا أو رتب عليه وعيد من دخول النار أو العذاب المهين أو الأليم فإنه يكون كبيرا، وما عدا ذلك يكون من الصغائر. هذا الحد يمكن يميز به الإنسان بين الذنوب. وقد قال بعض العلماء: الذنوب كلها كبائر بالنسبة إلى من تعصيه، لأن الله جل وعلا عظيم، فإذا بارزته بمعصية وإن كانت صغيرة فهو كبير. ولهذا أخرج آدم عليه السلام من الجنة بأكله من الشجرة، ذنب واحد أخرج منه. ولكن الصحيح التفرقة بين الكبائر والصغائر، كما قال الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وكما في هذا الحديث وغيره، فهو جعل الذنوب موبقات وقسم آخر لا يكون موبقا. ولكن جاء عن ابن عباس أنه قال: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. يعني إذا استغفر الإنسان وتاب وأناب إلى ربه فالكبائر تكون معفو عنها مغفورة، وهذا شيء متفق عليه. وأما مع الإصرار وإن كان الذنب صغيرا وأصر عليه استمر عليه فيكون كبيرا. ثم ذكر عن جندب قال عن جندب مرفوعة يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف، جاء ضربة وضربه وكله صحيح. ضربة بالسيف رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف يعني رفعه ضعيف، فهو موقوف على جندب، ولكن إذا صح أنه موقوف على الصحابي فمثل هذا حد من الحدود لا بد أن يكون له مستند، لأنه لا يقال مثل هذا بالرأي. هذا قد اتفق عليه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والإمام أحمد على أنه يقتل وأن هذا حده الساحر، وذكروا أنه هل يستتاب أو بدون استتابة، فهو الصحيح أنه لا يستتاب لأن الذي جاء عن الصحابة أنهم لم يستتيبوا السحرة قتلوهم بلا استتابة، هذا في الظاهر. وأما الشافعي رحمه الله فإنه توقف في هذا وقال: نقول للساحر صف لنا سحرك، فإن ذكر لنا ما يكون فيه إفساد وقتل حكمنا بأنه يقتل، وإن ذكر غير ذلك قل إذا استحله فهو كافر يقتل وإلا لا يقتل. قل بعض العلماء الصحيح أنه لا خلاف بين الأئمة، لأن الأئمة الذين قالوا بقتله قالوا إن السحر لا ينفك عن الشرك، وهذا كذلك هو معنى كلام الشافعي، لأنه قال إذا اشتمل سحره على ما يكفر به فهو كافر يقتل، والشرك بلا شك أنه يكون صاحبه مشتملا على الكفر. قال: وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتل كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. يعني هذا يكون عن عمر رضي الله عنه وهو يستشير الصحابة كثيرا في الأمور التي قد تشكل عليه أو يكون فيها نظر، يكون هذا رأي الصحابة أو أكثرهم. يقول: وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها وقتلت. حفصة كان لها جارية مملوكة فاعتقتها عن دبر، يعني قالت: إذا مت فأنت عتيقة، فاستبطأت موتها فسحرتها تريد أن تموت، فأمرت بها أن تقتل فقتلت. وكذلك صح عن جندب الخير أنه قتل ساحرا، وهذا في قصة رواه الطبراني وغيره وابن أبي مردويه قول إنه كان عند الوليد بن يزيد ساحر يلعب، فضرب إنسان ضرب رأسه حتى بان منه ثم أرجعه، فقال الناس سبحان الله يحيي الموتى. يقول ومن الغد جاء مشتملا على سيفه، لما قام الساحر يلعب لعبته اخترط السيف وضرب عنقه وقال أحي نفسك إن كنت صادقا. وفي رواية أنه كان يدخل في البقرة ويخرج، يدخل من فمها ويخرج من دبرها فقتله. وهذا تخيل للناس، يخيل للناس أنه يفعل ذلك ولا يفعله في الواقع، ولكن مثل ما يسمون الناس أنه يكون على أعينهم فقط. فإذا يقول عن ثلاثة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، عن عمر وابنته حفصة أم المؤمنين وجندب، صح قتل الساحر. وإذا جاء أيضا أنه لا بد من أن يكون مشركا، فإن كان مسلم فإنه مرتد، والمرتد لا يجوز أن يبقى على ردته، يجب أن يرجع أو يقتل. ولكن السحر بنفسه حده أن يقتل ولو كان أيضا مسلم، ولو كان مسلما يقتل فحده القتل. نعم، اقرأ المسائل. فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية النساء، الثالثة تفسير وقعنا ما هي تفسير الآية البقرة، ولكنه إن آية البقرة دلت فيها مواضع دلت على أن الساحر يكون كافرا. أما تفسير الآية فهو الآية طويلة وتفسيرها كثير، وإنما مراده الشيء الذي يوافق الدليل منها الذي يوافق هذه الترجمة. وآية النساء كذلك هي سبق في الباب السابق، والذي ذكر منها هو قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت فقط، يؤمنون بالجبت والطاغوت. ومعروف أن الخطاب هنا الضمير يعود إلى اليهود، وأنهم المقصود بذلك، بل المقصود منهم بعضهم، بعض علمائهم. وسبق في الدرس الماضي أنه حيي بن أخطب اليهودي، وهو من علمائهم ورؤسائهم، وكذلك كعب بن الأشرف وهو كذلك من رؤسائهم، وهما بعد وقعة بدر ذهب إلى الكفار إلى مكة لتأليبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حظهم على قتاله، ووعدوهم أنهم يساعدونهم. فسألوهم المسألة التي قالوها: نحن أهل الحجيج ونحن نكرم الضيف، ننحر الكومة ونحن نسقي اللبن على الماء، ونحن أهل السقاية وأهل الحجابة والوشادة وغيرها، يمدحون أنفسهم بهذه الأمور. وأما محمد فإنه صنبور قطع أرحامنا، فقالوا أنتم خير وأهدى منه، خير وأهدى. أنزل الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم ملك من أم لهم نصير إيش من المهم، يعني هذا يدل على حسدهم، وهم حسدة، وإلا يعلمون حقا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى سبيل وأرشد، وأنه جاء بالحق والهدى وجاء بالتوحيد، وأن الكفار يعبدون الأوثان، هذا لا يخفى عليهم، وهم كانوا يعيبون عليهم. والعجيب أنهم كانوا في المدينة يتقاتلون مع الأنصار، الأنصار عبدة أوثان، العرب عبدة أوثان، وهم يعيبون عليهم، يقولون ويستفتحون أيضا، أحيانا يغلبونهم، كثيرا ما يغلبونهم الأنصار، فيقولون ظل زمن نبي سيبعث نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. وهذا كان من أسباب إسلام الأنصار، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء الموسم يتتبع القبائل في منازلها في منى وفي عرفات وفي مزدلفة، ويقول ألا رجل يحملني إلى قومه حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريش منعتني أن أبلغ كلام ربي. فجاء إلى الأنصار وهم يحلقون رؤوسهم عند الجمرة، فقال لهم ادعوهم، فقال بعضهم لبعض هذا النبي الذي توعدكم اليهود به لا يسبقونكم إليه، فآمنوا به. ولكن الله جل وعلا إذا أراد للإنسان خيرا هيأ له سببا حتى يكون السبب أن يدافع له إلى ذلك. فالمقصود أن اليهود يعرفون تماما، يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه حق، ولهذا يقول الله جل وعلا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وأخبر جل وعلا أنهم يلبسون الحق بالباطل، وأنهم حسدة، حسدوا المسلمين، حسدوا الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا أصل مجيئهم إلى المدينة جاءوا حتى يؤمنوا بالرسول، لأنهم علموا أن مهاجره المدينة، يعني ما عندهم من العلم في الكتب، فجاءوا لذلك ينتظرونه، فلما خرج كفروا به وحسدوه وأصبحوا يفضلون دين الوثنيين على دينه مع العلم، مع أنهم يعلمون ذلك. الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما. نعم. الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. طاغوت مثل ما سبق، يعني أنه أخذ من الطغيان والتجاوز، فكل من تجاوز وضعه الذي وضعه الله له إنه يكون طاغوت. والإنسان موضوع عبد، وضعه أنه عبد يعبد الله، فإذا تجاوز هذا صار من الطواغيت. نعم. الخامسة معرفة السبع المبيقات المخصوصات بالنهي. يعني عرفنا أنها ليست سبع وأنها كثيرة، قد جاء أيضا حقوق الوالدين لا يدخل الجنة عاق، هذا وعيد شديد، وكذلك الخمر، من شرب الخمر في الدنيا لا يشربها في الجنة، وسماها أم الخبائث، وكذلك غيرها كثير. فالموبقات تكون موبقات بالفعل، وكذلك موبقات القلوب مثل الحسد والكبر، وقد جاء أنه لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، تكبر على الحق، فهي كثيرة في الواقع. نعم. السادسة أن الساحر يكفر. نعم، يعني على دلة التي دلت على كفره، مثل ما في الآية، ومثل أما الحديث الذي يقول اجتنبوا السبع الموبقات، إنما فيه أنه موبق فقط، أن السحر موبق، ولكن الأدلة الأخرى دلت على أنه يكون كافرا يكفر، وبالفعل يعني كما سبق، لأنه لا يتأتى سحره إلا إذا عبد الشيطان، إما أن يسجد للشيطان أو يفعل فعلا يغضب الله جل وعلا ويخرجه من الدين الإسلامي، عند ذلك يأتيه ببعض ما يريد من السحر ليس بكل ما يريد. نعم. السابعة أنه يقتل ولا يستتاب. هذا أحد أقوال العلماء، وهو الذي يترجح أنه يقتل بدون استتابة، وبعض العلماء يقول أنه يستتاب، وهذا يعني في الدنيا، أما لو تاب صادقا فيما بينه وبين الله فلا أحد يحول بينه وبين التوبة، لأن السحر مثل الشرك، والمشرك إذا تاب قبلت توبته. نعم. الثامنة، وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده؟ يعني هذا في المسلمين باب الجهل وغير الجهل، ولكن في بعض الناس يكون الإيمان عنده ضعيف فتكون أمور الدنيا مقدمة عنده، فيرتكب الشيء وإن كان يعلم أنه مغضب لله أو أنه قد يكون مخرجا له من الدين الإسلامي بدون مبالاة لضعف الإيمان. أما لو كان الإنسان عنده إيمان قوي منعه من اقتراب مثل الأمور التي تخرجه عن الدين الإسلامي، أو مثلا قتل الناس أو أذيتهم أو ما أشبه ذلك، لأن السحر فيه قتل وفيه أذى، أذى بليغ، فيه تفريق بين الأزواج، فيه إفساد في الأرض في الواقع، فالساحر مفسد من المفسدين في الأرض. نعم. باب ما جاء في أنواع السحر. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان إسناده جيد. ولأبي كسيرة يا سيرة ما يمدينا الباب يحتاج إلى كلام طويل. أحسن الله عليك.